الخبراء اليوم الثلاثاء 11 ربيع أول سنة 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987، وكل عام وأنتم بخير. Yeah. Love.

الله الله زاد محمدا تعظيما الله ايوه مد اللازم استمعتم إلى فاصل من الفصائل والتواشيح الدينية للشيخ محمد الطوخي ببطانته. وما أجمل قول القائل: أجيب السائلين حملت ذنبي وسرت على الطريق إلى حماك ورحت أدق بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك. دعوتك يا مفرج كل كرب ولست ترد مكروبا دعك. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد، نبقى مع هذه الأدوات والابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ محمد الطوخي. عفوك ورضاك يا وصيامنا وركوعنا وسجودنا، واختم بالصالحات أعمالنا، واغفر لنا بنا راحب، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، واستجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا واهلك أعداءنا وأكرم شهداءنا وألف بين قلوبنا واجمع على الحق كلمتنا يا أرض الحجاز حبيب، نور العيون نور العيون نور العيون نور نور العيون بطبيب في الأرض محمد في الأرض أحمد في الأرض محمد في الأرض أحمد في الأرض محمد في الأرض أحمد وفي السماء وفي السماء وفي السماء وفي السماء في الأرض محمد حبيب شفيع ضمير حبيب شفيع ضمير وفي السماء محمود عند الإله مقرب محبوب قد جاء بالقرآن وحيا صادقا شرعا شريفا ليس فيه لغو وله بطيبة روضة من دارها نال المنى من زارك نال المنى من زارك نال المنى من زارك نال المنى يا رب يا رب يا رب دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا وانصرنا على أعدائنا اللهم خلص القدس من اليهود اللهم شتت شملهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم بدد جمعهم اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا. اللهم أذلهم بأيدي المسلمين. اللهم أذلهم بأيدي المجاهدين. اللهم أنزل عليهم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. آمين آمين آمين يا رب يا رب يا رب. الصلاة والسلام عليك يا وجبينه كالقمر إذا تلاها وشرعه كالنهار إذا جلاها وأنزلت عليه يا مولانا آية فتناها. قد نرى تقلب وجهك في السماء. فلنولينك قبلة ترضاها. وقد رفع الأذان الشيخ محمد الطوخي. محمد الطوخي. يا رب أولى القبلتين وثالث الحرمين. أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى سيد المرسلين. يا رب يا رب اللهم احرسه من أعدائك وأعدائنا يا رب. المسجد الأقصى ينادي. معقول كده؟ المسجد الأقصى ينادي المسجد الأقصى ينادي. يا أمة الإسلام يا أمة القرآن يا أمة خير الأمان يا أمة الإسلام يا أمة القرآن إخوانكم المجاهدون في حاجة إلى مساعدتكم، فساعدوهم بأموالكم ودمائكم، ساعدوهم بأموالكم ودمائكم تفوزوا بثواب الشهادة وجنة الرضوان. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب طال انتظارنا ونفد صبرنا وطغى عدونا، اللهم أرنا فيه آية من آياتك يا رب، اللهم أنزل عليه صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود يا رب، اللهم أنزل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل يا رب يا رب يا رب يا يا يا يا يا يا يا يا حماك الله يا مصر، حماك الله يا مصر، وحما جيشك وحما رئيسك، أما التظاهر أما التظاهر فهذا أمر مرفوض، اللهم انصرنا على أعدائنا يا الصلاة والسلام عليك يا من كان وجهه كالشمس وضحاها وجبينه كالقمر إذا تلاها وشرعه كالنهار إذا جلاها وأنزلت عليه يا مولانا آية فتلاها قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة

في السماء في السماء في السماء مهللا في السماء مهللا في مثل هذا اليوم جاء محمد صلوا على رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد